بسم الله الرحمن الرحيم. يا شقائق الرجال، يا من كان أول من آمن بالإسلام منكن، وأول شهيد في الإسلام منكن، وأول من توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة منكن. ماذا قدمت لدين الله؟ شوف انت بتخدمي دين الله في ايه؟ شوف بتقدمي ايه؟ هو ده قدرك عند ربنا وفضل الله سبحانه وتعالى. انا واثق ان انت هتقدمي، واثق ان انت مش هتتاخري ابدا عن خدمة دين الله وعن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. طب صحيح، ومين خديجة يا اخت وقفت ورا النبي؟ خدي المثل ده منه، خدي العلامة ديت وقف ورا زوجها. يا مناس يا اخت عاشت، يا ما عاشوا سنين طويلة جدا. لما تسألي عن حياتهم الحصيلة بتاعتها ايه؟ صفر وبعضهم تحت الصفر، تحت الصفر. شعلة توقد في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين، شعلة توقد في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. أربعة لله سبحانه وتعالى. هل مرة فكرت تجعلي ولد واحد من أولادك وقفا لله؟ وقفا لله مش لازم يروح يقاتل ولا يجاهد، حتى على الأقل علميه العلم. ازاي إن أنت تتابع هذا الولد حتى يكون عالما وداعية إلى الله عز وجل؟ اسمعي ماذا قال الله جل وعلا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. واعلمي النبي يريدك أن عايزك أنت، أنت اللي تنفق، أنت اللي تبذلي، أنت اللي تتعلمي وتبلغي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت اللي تلبسي حجاب وتكوني قدوة لكل مسلمة، أنت اللي تدعي غيرك للحجاب. طب ده أنا عندي عذر، أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة لخدمة دين الله عز وجل، أنا فقير أو أنا ضعيف أو أنا مريضة أو أنا ما عنديش علم. أقول لك والله أكيد عندك موهبة تقدري تقدمي بيها أي خدمة لدين الله واحفظي الكلمة، أكيد تقدري لو معاكي فلوس تنفقي ولو 20 جنيه في الشهر على دار أيتها، أكيد لو عندها حديثين تعرفيهم أو آية تعرفي تفسيرها تقدري توصليها للناس. اللي عايز يخدم دين الله هيخدمه، هيخدم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله. أخت أمريكية، أخت أسلمت لله جل وعلا، ما كان منها إلا أنها أنشأت 50 مدرسة في أمريكا لتحفيظ القرآن الكريم، تعلم الناس شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. رجال المطرب الإنجليزي كات ستيفن هو اسمه الآن يوسف إسلام، أسلم وطلب العلم وبنى 50 مسجد جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه المساجد أنشأ مسجدا في لندن وجلس فيه يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم على يده المئات من أهل بلده. سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهر. أفلح قوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر شركة صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان أختاه ماذا قدمت لدين الله، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال بيخطر على بال كل أخت مسلمة، دايما أخوات بيسألوا، أنا ممكن أقدم إيه لدين الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة هو موضوع الذي هو عن نفس النقطة وعن نفس السؤال اللي بتتساءل عنه كل أخت مسلمة، ماذا قدمت لدين الله؟ ده عنوان الدرس، والدرس ده الحقيقة كان من ضمن سلسلة رسائل قلنا إن إحنا لازم نوجهها لكل أخت مسلمة. السلسلة دي بدأت بدرس كنا بدأنا بيها، دي السلسلة اللي هو أختاه وقفة مع النفس اللي هو كان عن الحجاب، وثم بعد ذلك كان في درس اللي هو أختاه وماذا بعد الحجاب. تفاصيل الدرس الثاني يا أخت إن شاء الله هنقدمه من خلال 20 رسالة بنوجهها لكل أخت مسلمة. طبعا نفسنا أن أنت تكوني يعني قدوة لكل إنسان عايش على وجه الأرض. المسلمة دي لازم تكون شمس لكل الدنيا. ربنا قال كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنت من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلازم تكوني قدوة لكل فتاة من بين الأمم التي تعيش من حولنا. يبقى ماذا قدمت لدين الله؟ هيا نفسي أسألك سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، قال النساء شقائق الرجال. كتير من الرجال سمعنا عنهم قدموا وقدموا وقدموا، لكن كتير من النساء ما سمعتش مين اللي قدم وقدم وقدم لخدمة دين الله عز وجل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. حياة كتير من النساء قدموا تضحيات كتيرة جدا، ضحوا بالمال، ضحوا بالنفس، ضحوا بالوقت، ضحوا بكل حاجة من أجل خدمة دين الله، لكن عايزين نلقى عليهم الضوء في هذه الليلة المباركة إن شاء الله جل وعلا. لكن بقول في البداية أخت، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجعلك شعلة لكل الأمم من حولنا. بنقول المسلم ما ينفعش يعيش لنفسه أبدا. المسلم جايز لو حب يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا بعض الشيء، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، خدي بالك من النقطة دي. وقد يعيش الإنسان وهو يبذل نفسه وماله ووقته لخدمة دين الله، فقد يتعب قليلا لكنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قيمة المرء ما يحسن. يا مناسي أخت عاشت، يا ما عاشوا سنين طويلة جدا، لما تسألي عن حياتهم الحصيلة بتاعتها ايه؟ صفر، وبعضهم تحت الصفر. لكن انت عايزينك تكوني بفضل الله عز وجل يكون لك قدر، لك مكانة. وكما قال أحد السلف، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. شوف ربنا أقامك في إيه، شوف أنت بتخدمي دين الله في إيه، شوف بتقدمي إيه، هو ده قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عايز أقدم لك النهاردة نماذج وقدوات عالية جدا تعرفي من خلالها إيه اللي تقدر تقدميه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. فقولي طيب سؤال برضو يوضح السؤال الأولاني، طب أقدم إيه، أنا أعمل إيه؟ هقدم لك نماذج مختلفة، منهم اللي ضحت بوقتها، منهم اللي ضحت بعمرها، منهم اللي قدمت أولادها، منهم اللي قدمت مالها، منهم ومنهم، فاهم ازاي؟ المهم في النهاية كل واحدة منهم قدمت حاجات كتير قوي، لكن مين هي بقى اللي عايزينها تقدم؟ هو انت. فعايزينك ان شاء الله تاخدي واحدة منهم قدوة، او تقدم كلهم قدوة وتقدم اي حاجة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. حيا لو بدأت النماذج ما اقدرش ابدا ابدأ الا بنموذج امنا خديجة رضي الله عنه وارضاه. فاكرة يا اخت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، وكان النبي تزوج أمنا خديجة قبل البعثة، فلما كان في أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا صلى الله عليه وسلم، لما جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث. فجاء النبي وكان في غاية الرعب والفزع، ودخل على أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، شو سبحان الله، فقال زملوني زملوني، النبي كان مرعوب. ثم بعد ذلك قص ما حدث على أمنا خديجة. أمنا خديجة عملت إيه أخت؟ قالت حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، عندك علامات؟ عندي. إيه الدليل على كده؟ قالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اللي عنده الصفات دي يا رسول الله لا يمكن يخزى أبدا. أمنا خديجة يا أخت وقفت ورا النبي صلى الله عليه وسلم، خدي المثل ده منها، خدي العلامة دي، وقف ورا زوجك تعينيه على طلب العلم، على الدعوة إلى الله، لو كان داعية ساعديه، وفري له وقت، وفري له الجهد، وفري له الهدوء، خليه يدعو إلى الله عز وجل، خليك تكوني سبب نجاحه. كما كانوا يقولون دائما، وراء كل رجل عظيم امرأة، يا سلام، خليك انت هذه المرأة اللي تقف ورا زوجها وتعينه على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. امنا خديجة بذلت نفسها ومالها ووقتها، بذلت كل حاجة من اجل خدمة دين الله عز وجل ومن اجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، درجة اخت ان امنا خديجة لما جه الحصار اللي حصل على النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب، ثلاث سنوات حصار شديد جدا، سبحان الله، كانت ممكن ان هي ما تخشش مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك رفضت ان تترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده، دخلت معاه شعب ابي طالب وعاشت في الضيق الشديد جدا الذي مر به المسلمون، وخرجت من الحصار بعدما انتهى الحصار سبحان الله، وماتت بعدها بايام رضي الله عنها وارضاها. فربك عز وجل حب يكافئها سبحانه وتعالى، كريم ودود سبحانه وتعالى، حب يكافئها. يكافئها بايه؟ فيرسل اليها جل وعلا جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي بسند الحسن، جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجه فقال ان الله يقرئ خديجه السلام، فقالت خديجه، شوف الفقه بقى سبحان الله، فقالت ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمه الله وبركاته. في روايه ثانيه عند البخاري ومسلم ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صقب فيه ولا نصب. يا سبحان الله، زي ما كانت بتوفر للنبي الهدوء في البيت، شوف الهدوء بتاعها بقى في الجنة، قصر من قصب يعني من لؤلؤ مجوف عشان يمنع الصوت اللي جوه يطلع بره او الصوت اللي بره يدخل جوه. سبحان الله، لا صقب فيه ولا نصب، ده اول علامه يا اخت عشان اقول لك ماذا تقدمين لدين الله سبحانه وتعالى. زي ما امنا خديجه وقفت ورا النبي وآزرت النبي صلى الله عليه وسلم في نجاح دعوته، عايزك تقفي ورا جوزك، ورا ابنك، ورا اي حد من محارمك، اقفي وراه، ورا ابيك، ورا اي حد من محارمك، اقفي وراه ساعديه ان يبلغ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة ممكن تقدم ايه تاني؟ تعالي شوف، ده المرأة قدمت في كل مجالات الدين وفي كل مجالات الحياة عشان تخدم وتنصر دين الله عز وجل. تتخيلي في يوم من الأيام ان امرأة تروح في أرض الجهاد وتسقي المجاهدين؟ مين عمل كده؟ اللي عمل كده أمنا عائشة وأم سليم رضي الله عنهما، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك اللي هو ابن أم سليم، يقول في هذه الغزوة يعني في غزوة أحد، رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما عن الخرخال تنقلان القرب على مدونهما. سبحان الله، كانوا بيجيبوا القرب بتاعة المية ويشيلوها ويروحوا يفرغوا في الأماكن بتاع القوم اللي بيشربوا منها، ثم يرجعوا مرة أخرى ويملوا القرب ويرجعوا تاني يفضوها مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان يخدموا المجاهدين في سبيل الله عز وجل. يعني المرأة تستطيع أن تقدم أي شيء لخدمة دين الله عز وجل. واحدة تسأل تقول طب أقدم إيه تاني؟ يعني إيه اللي ممكن أقدمه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ أقول له والله في كل مجالات الدين تقدر تقدمي. لك أن تتخيلي أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت هي وأم سليم سبحان الله كانوا الاثنين بيجيبوا المية ويقدموها للمجاهدين في سبيل الله جل وعلا في غزوة أحد، والحديث رواه البخاري ومسلم. سيدنا أنس بن مالك شاف أمنا عائشة وشاف أم سليم اللي هي أمه، شفت كانوا الاثنين بينقلوا المية للمجاهدين في سبيل الله جل وعلا. واحدة تقول طب أقدم إيه تاني؟ أنا عايز أقدم حاجات كثيرة جدا، أنا نفسي أخلي حياتي كلها لله سبحانه وتعالى. يعني امتثالا لقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أقدم إيه تاني؟ أقول لك حاجة بسيطة، تقدر تطلب العلم وتدعو إلى الله عز وجل، ودي من أجمل الحاجات اللي تناسب أي أخت مسلمة. تعالي نشوف أمنا عائشة عملت إيه. أمنا عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها كم سنة؟ 9 سنوات. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها كم سنة؟ 18 سنة. عاشت مع حبيبك صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، حملت عنه علما كثيرا وروت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري، أنا هنقلك بس إيه بعض أقوال أهل العلم في أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال الزهري، لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال عطاء، كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وعروة بن الزبير ابن اختها كان بيقول ايه، والله ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقال أبو موسى الأشعري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. يا سبحان الله. وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. بل الأجمل من ده كله إن أحد الأئمة بيقول إيه؟ بيقول: اشتمل كتاب البخاري ومسلم، عايزك تركز وقت في الحتة دي، اشتمل كتاب البخاري ومسلم على 1200 حديث في الأحكام. أمنا عائشة روت من جملة الكتابين أكثر من 270 حديث لم يخرج من الأحكام أو لم يخرج عن الأحكام منها إلا يسير. حتى قال الحاكم أبو عبد الله حتى قال الحاكم أبو عبد الله: فحمل عن عائشة ربع الشريعة. تخيلي، وهي مين؟ عائشة اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 18 سنة. تخيلي النهاردة أنت لو حبيتي تبدأي طلب العلم ممكن تبدأيه عندك 20 سنة 30 سنة، هي 18 سنة حملت للأمة ربع الشريعة، وعاشت بعد موت النبي عليه السلام 50 سنة أو في بعض الروايات 47 سنة تبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه تاني ممكن تقدميه؟ سبحان الله. ندي مثال بسيط، أمنا حفصة حملت أمانة القرآن على أعناقها، فكل من يقرأ القرآن في ميزان حسناتها بفضل الله عز وجل. فاكرة لما سيدنا أبو بكر طلب من زيد بن ثابت أنه يجمع القرآن، لما جمع القرآن حب أبو بكر أنه يحفظ الصحف بتاعة القرآن يحطها عند مين؟ ما وجد أفضل من أمنا حفصة حتى يضع عندها القرآن. سبحان الله. فضل عندها الصحف دي، فضلت عندها الصحف دي لحد ما جمع القرآن الجمعة الأخيرة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طيب واحدة تانية تقول ايه؟ طب اقدر اقدم ايه تاني؟ هقول لك صفحات كتيرة، انا هجيب لك حاجات كتيرة جدا، هجيب لك جانب الانفاق، هجيب لك جانب البذل والعطاء والجود بالنفس والجود بالوقت، كل انواع العطاء والخدمة التي تقدميها لخدمة دين الله عز وجل، هجيب لك نماذج وصفحات كتيرة جدا عشان تختار الصفحة اللي تناسبك. خدي بالك من حاجة، من ضمن الاشياء الجميلة ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل عبد سبب يدخل به الجنة. احفظ الكلمة دي، الكلمة دي بالمحاضرة كلها. كل إنسان بعد ما يأتي بالفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه، في حاجة معينة ربنا أعطاه ميزة معينة موهبة معينة يخش بها الجنة. كل اللي عليك بنية الضوار في نفسك، أنا إيه اللي ممكن أقدمه؟ في واحدة تقول: والله أنا الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني بالمال، أقدم أجيب كتيبات ووزعها، شرائط ووزعها، أنفق على اليتامى على المساكين على الأرامل، أعمل أي خير. واحدة تانية تقول: أنا عندي علم أدعو إلى الله عز وجل. واحدة تالتة واحدة رابعة، كل واحدة عندها موهبة، كل واحدة عندها إمكانية إن ربنا حطها فيها تخش بها الجنة لو أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف جانب الإنفاق. كانت أمنا زينب بنت خزيمة كان ليها اسم جميل، أو كان اسمها أم المساكين. هي كانت تسمى أم المساكين، كانت رحيمة جدا بالمساكين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي وأسلمت وأصبحت زوجة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ازدادت رأفة ورحمة بالمساكين، فكانت ترى في كل لحظة ينابيع الرحمة تتدفق من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فازدادت رحمة ورأفة. كانت بتشوف النبي وبتسمعه صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا سلام، أحب عمل تقدمي إلى الله إن أنت تدخل السرور والبسمة على قلب مسلمة، تخليها تسعد بخدمة تقدمها لها، بلقمة تحطيها في فم أختك المسلمة، بهدية، بأي حاجة تقدمها لها تدخل عليها البسمة بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم، والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح. أول حاجة من الثلاثة دول يا أخت، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ما تخافيش، والله والله مهما أنفقتي والله ما تخافي، ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك، ربنا قال كده: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. والنبي بيقسم لك، بيحلف صلى الله عليه وسلم، وقل ما كان يقسم النبي. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، أول حاجة ما نقص مال من صدقة. لا يمكن معاك 100 جنيه تصدقت بعشرة ما بقوش 90، البركة حلت في 90 فضل الله عز وجل، ممكن يكونوا ب100,000. يا سلام، هتشوفي صفحات جميلة جدا من الإنفاق والبذل والعطاء لا يمكن تخطر لك على بال. طب احنا دخلنا على شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. شو قد ايه؟ وقارن النبي بين أصبعيه السبابة والوسطى. لو عايزة تكوني مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد تنفق على اليتامى، تكفر اليتيم، طب ادفع حتى 10 جنيه كل شهر، 20 جنيه اللي تقدر عليه. سبحان الله، تعالي نعمل مشروع كويس قوي في شهر رمضان ده. كتير من الناس وكتير من الأخوات بيجمعوا بعض الأموال من الناس اللي ربنا موسع عليهم وبيعملوا شنط ويوزعوا على الأسر الفقيرة. سبحان الله. والله يا أخت سبحان الله الموضوع ده بيبقى لي يعني أثر عظيم جدا في القلب. أذكر أن السنة اللي فاتت دي أو رمضان اللي فات ده أذكر أن بعض الناس ربنا يحفظهم ادوني حاجات زي كده، فحبيت أوسع بنفسي وأشوف أثر ده على قلبي، فرحت أوزع على بعض الناس الفقراء جدا المعدمين. والله سبحان الله كنت أخبط على الباب فيفتح الباب يعني ست كبيرة في السن عندها 80 سنة أو راجل كبير في السن عنده 70-80 سنة، أول ما كنت أديله الشنطة في إيده كنت أشوف دموعه نازلة على خده، يا الدمعة وهي نازلة كنت بحس بيها حلوة في قلبي. أنا مش فرحان عشان هو بيبكي، بس فرحان عشان الدموع دي أنا عارف إن هي دموع الفرح مش دموع الحزن. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تعال نشوف أمنا زينب بنت جحش، مثل عظيم جدا، أمك لازم تقتدي بها وتتأسي بها. كانت أمنا زينب بنت جحش كانت بتدبغ الجلود وتخرز وتبيع كل ما تصنعه ثم تتصدق بكل المال في سبيل الله جل وعلا. سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم كان قبل موته جمع زوجاتي وقال لهن أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا، أول واحدة فيكم هتموت بعدي على طول هي أطول واحدة فيكم يدا. فالمهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتمعوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمنا عائشة يقولون خلاص كل واحدة تمد يديها، فمدوا يديها فكانت أطول إيد مين؟ أمنا سودة، لأن هي كانت يعني كانت أكثر واحدة جسمها طويل جدا يعني رضي الله عنها وأرضاها. فقالوا بس يبقى سودة هي اللي هتموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يشاء المولى عز وجل إن اللي تموت بعد النبي هي زينب بنت جحش. ففهمنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك، عرفوا إن النبي كان قصده إيه؟ أطول كن يدا في النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله لما خرج العطاء في عهد سيدنا عمر بن الخطاب فأرسل يعني مالا كثيرا لزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فزعلت فقالت غفر الله لعمر غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني، يعني كان يدي الفلوس لأي حد من أخواتي كان هم يوزعهم عندهم وقت أكثر مني. فالمهم فيعني نادت على فلانة وفلانة وبدأت توزع المال كله سبحان الله، ونسيت نفسها رضي الله عنها وأرضاها حتى قالت له برزة بنت رافع غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق. فقالت فلكم ما تحت الثوب، قالت فوجدنا تحته 85 درهما. ثم رفعت زينب بنت جحش يدها إلى السماء وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، فماتت في هذا العام رضي الله عنه وارضاه. يا سلام، شفت جانب الإنفاق، شفت السعادة اللي ممكن تدخليها على الناس. عشان كده انا مش عايزك تسالي السؤال ده ماذا اقدم لديني، لا انت عارف، انت عارفه هتقدمي ايه، وبفضل الله سبحانه وتعالى انا واثق ان انت هتقدمي، واثق ان انت مش هتتاخري ابدا عن خدمه دين الله وعن نصره دين الله سبحانه وتعالى. فعايزك من دلوقتي تفكري انا اقدر اقدم ايه. سبحان الله. اديك مثال ثاني، واحده ضحت باولادها الاربعه لله سبحانه وتعالى، ممكن تتخيل حاجه زي كده؟ سبحان الله. الخنساء رضي الله عنها وارضاها، الخنساء قبل ان تسلم كان عندها في وقف الجاهلية أخ اسمه صخر كان كافر فمات، فحزنت عليه حزنا شديدا وقالت والله لأملأن الدنيا كلها عويلا وبكاء على صخر. وقعدت تقول أبيات كده معروفة ومشهورة، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. سبحان الله. مسألة التعزي والتسلي يعني من نعم ربنا العظيم علينا. إنسان مثلا مريض بمرض شديد جدا فدخل المستشفى فلقى الناس اللي معاه نفس العنبر يعني المرض اللي فيهم أشد من اللي فيه، يقول لك الحمد لله يعني مش أنا لوحدي، لا في ناس كتيرة، واحد أبوه مات مش أول واحد أبوه مات، فبالتالي يتعزى ويتسلى. فهي كانت بتقول كده ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. سبحان الله. والإيمان يصنع المعجزات. الخنساء أسلمت رضي الله عنها وارضاها. بعد ما أسلمت أخت ربنا يحفظك جت في معركة القادسية سبحان الله، كان عندها أربع شباب هم دولة اللي تبعد بهم من الدنيا كلها، فجابتهم كلهم قالت لهم تعال والله يا أولادي ما كنت أباكم ولا هجنت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فأريد منكم أن تتكفنوا وأن تتحنطوا وأن تدخلوا لتجاهدوا في سبيل الله جل وعلا، فإني والله أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا سلام، أم تقدم أولادها الأربعة، طب تقدم واحد وتسيب ثلاثة ويبقى جزاه الله خير، طب تقدم اثنين، لا أنا ما يكفنيش إلا إني أقدم كل حاجة، أنا عايز حياتي كلها تبقى لله، عايز كل ما أملكه لله سبحانه وتعالى. فالمهم الأولاد تكفنوا وتحنطوا ودخلوا يجاهدوا في سبيل الله، ووسطهم الأم وقالت أخلصوا أخلصوا لله، فإني والله أحتسبكم عند الله يوم العرض الأكبر في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دخل الأربعة الأخت وقاتلوا في سبيل الله فقتلوا جميعا. جاء واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليهنئ الخنساء باستشهاد أولادها الأربعة، فابتسمت وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله عز وجل أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، وإني لا أحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا سلام، هل مرة فكرت تجعلي ولد واحد من أولادك وقفا لله؟ وقفا لله مش لازم يروح يقاتل ولا يجاهد، حتى على الأقل لعلمه العلم، وابدأ أن أنت تتابع هذا الولد حتى يكون عالما وداعية إلى الله عز وجل. وافتكري امرأة عمران ماذا عملت؟ امرأة عمران اشتهت أن هي ربنا يكرمها بالولد، فلما رزقها الله بالحمل وصار هذا الجنين في بطنها وإذا بها تعلم أن تلك نعمة من الله، الولد ده اللي في بطني ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، والنعمة دي لابد أن أنا أستعملها في طاعة ربنا. وده درس غالي قوي، أي نعمة ربنا يرزقك بها لازم تستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، شكر النعمة أن احنا نستعمل النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى. اسمعي ماذا قال الله جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما علم الله صدق نيتها وصفاء سريرتها وإذا بالحق جل وعلا يتقبل منها هذا النذر ويرزقها بمريم عليه السلام، يخرج من مريم عيسى عليه السلام سبحان الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ذرية بعضها من بعض. وبالمثال يتضح المقال، احنا عايزين بقى بقولك عشان كده لازم يكون ليك ولو ولد، اعمليه وقف لله، انذري هذا الولد لله. لو كنت حامل قول يا رب رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، لو علم الله صدق نية امرأة مسلمة لرزقنا الله عز وجل بشاب يجعل الله عز وجل فيه البركة ويسوق النصر على يديه ويرد على يديه المسجد الأقصى بفضل الله عز وجل سبحان الله. بالمثال يتضح المقال، تعال نشوف صور من ناس أو من نساء كانوا سبب في وجود عظماء شديد سبحان الله. الزبير بن عوام كان ثمرة، مين هو الزبير بن عوام؟ ده الزبير بن عوام اللي كان فاروق الأمة الأكبر اللي هو عمر بن الخطاب، كان يقول الزبير بألف رجل، الزبير إيه؟ بألف رجل. كان هذا الرجل اللي هو الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه كان ثمرة من ثمرات صفية بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر كان ثمرة من ثمرات سمية أمه اللي هي أم عمار. سعد بن معاذ اللي اهتز عرش الرحمن لموته وهو أول من ضحك الله له كما ثبت ذلك في حديث، ونقول إلى حديث عشان بس إيه نحط الأدلة. سعد بن معاذ عند موته رضي الله عنه وارضاه اهتز لموت عرش الرحمن، والحديث البخاري ومسلم النبي ليه اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الدليل الثاني على أنه أول من ضحك الله له حديث ده عند الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن معاذ أمه صاحت يعني أطلقت صوتا حزنا على ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد أنا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه سبحان الله. الحديث الثالث ده اللي يثبت أن سعد بن معاذ شيعه 70,000 من الملائكة، حديث عند ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حملوا جنازة سعد بن معاذ قالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ، فقال صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. أهو سعد بن معاذ يا أخت كان ثمر من ثمرات أمه كبشة بنت رافع. إن شاء الله هنبقى نعمل سلسلة يعني امرأة وراء هؤلاء العظماء، سلسلة كده نشوف كل واحد من دولة إزاي أم ربته عشان يوصل أنه يذكر بهذه المناقب العظيمة. أنس بن مالك أخت كان ثمر من ثمرات أم سليم، بل هذا حيدرة الأبطال وأسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان ثمر من ثمرات أمه فاطمة بنت أسد، بل هذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كم من ثمرتها سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. وانت فين الثمرة بتاعتك؟ ده السؤال، سؤال مهم أوي وغالي أوي، يا ريت نشوف ثمرة من ثمراتك. اقعدي مع نفسك قولي يا رب أنا قدمت إيه، في ثمرة من ثمراتي. يعني أنا لو مت ابني ده هل ممكن يتقال إن ده كان ثمرة من ثمرات الأم دي؟ بنتك لو أنت مت هل ممكن يتقال إن بنتك دي ثمرة من ثمراتك؟ يا سلام نفسنا إن أنت تقدمي حاجة بخدمة دين الله عز وجل عشان تكون في ميزان حسناتك بفضل الله عز وجل. تعالي نشوف يا أخت مثال ثاني في صورة ثانية من البذل والعطاء. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كانت حامل في الشهر السابع. ركزي معايا في الحته دي، حامل في الشهر السابع تعبانه مش قادره تمشي، وعظم من ذلك لما كان في يوم هجره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابوها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ذهبت اسماء لتحمل الطعام الى النبي والى ابيها رضي الله عنه وارضاه، فمش لاقيه حته تعلق فيها الطعام او تشيل فيها الطعام، فكان عندها نطاق فشقته نصين فسميت بذات النطاقين، والحديث رواه البخاري في كتابه. فسبحان الله انا بس بديكي صور بسيطه كده عشان تشوفي صور مختلفه للبذل والعطاء. وعنوان المحاضره ماذا قدمت لدين الله. السؤال ده انا مش عايزك تنسيه ابدا، عايزك تقول وانت بتسمع الشير ده كده تقولي فعلا انا قدمت ايه. طب دي قدمت كل ده ودي قدمت كذا، واخرهم لسه اهو بنقول اسماء قدمت كل ده وهي حامل في الشهر السابع يعني رضي الله عنها وعن ابيها. شديت. طب تعالوا نشوف ابوها ماذا قدم، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. وعايزين بس نقف، انا عايز بس تعيش مع كده ايه نماذج بسيطه كده وسريعه من الصحابه ايضا عشان تشوفي قدموا ايه لخدمه دين الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو بكر ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كان قبل موت النبي باربع ايام، قال صلى الله عليه وسلم: ان امن الناس علي في صحبته ومالي ابو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. يا سلام. طب حديث ثاني رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها. أي واحد عمل معروف مع النبي النبي على طول كافئه، إلا الصديق أبو بكر يعني، فإن له عندنا يدا من الله كافئ بها أخت يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله سبحانه وتعالى. طيب ده سيدنا أبو بكر شوف يقدم كل حاجة لدرجة أن النبي بيقول: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدا ما حدش في الدنيا هيقدر يكافئه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قدم كل حاجة لخدمة دين الله عز وجل، وكان حصنا حصينا بين السنة والبدعة، وانتشر الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى جاءت مفاتيح أكبر دولتين على وجه الأرض عند باب عمر بن الخطاب، اللي هي مفاتيح دولة الفرس والروم كما حدث ذلك في عهد عمر بن الخطاب. وده سيدنا عثمان بن عفان اللي جهز جيش العسرة واشترى بئر روما ليشرب المسلمون منها، وجمع القرآن في عهده ليكون ذلك في ميزان حسناته. انا عايز تشوف الصور عامله ازاي، شوف كل واحد قدم ايه، قدم حاجات ما هي سهله، قدم حاجات الحاجه الواحده منهم لو الامه كلها اتبعت يمكن ما تعرفش تعملها سبحان الله. وده علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب اللي قدم نفسه وكل ما يملك لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وحسبه يعني يكفيه انه نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الهجره. خدي بالك بقى، ليله الهجره المشركين كان دبروا مؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب عارف كده، ورغم ذلك النبي لما قال له نام مكان نام مكان النبي ورضي أن يقتل مكان النبي، لكن النبي طمنه قال له نم في فراشي يا علي واعلم أنه لم يخلص إليك مكروه من أحد، يعني خلاص اطمن. لكن حتى لو ما كانش النبي طمنه، هل تتخيل أن سيدنا علي كان يتأخر؟ والله أبدا، كل واحد في الصحابة كان يتمنى أنه يفدي النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم. واكبر دليل على كده المثال اللي جاي، طلحه بن عبيد الله، فاكره في غزوه احد لما الصحابه في اللي هم الرماه 50 رامي اللي كانوا فوق الجبل، لما عصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل 40 واحد نزلوا و10 فضلوا، فخالد بن الوليد وكانت النصره في بدايه الامر لجند الله الموحدين، لما خالد بن الوليد وكان مشركا وقتها لما شاف الصحابه نزلوا من على الجبل راح ايه؟ راح مستدير من ورا الجبل ورجع وانقض هو وايه؟ ومن معه من المشركين على أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقتلوا 70 واحد من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. سبحان الله، بعد كده حبوا يقتلوا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه في الوقت دوت مين؟ كان يدوب 9 نادى النبي عليهم، فاجتمع له 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين اللي هم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. 7 من المهاجرين من الأنصار تقدموا ليدافعوا عن النبي، والحديث هو مسلم، فقتلوا جميعا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونثل النبي كنانته، طلع الكنانة اللي فيها السهام واداها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. ما فضلش مع النبي غير مين بقى؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، وقف مع النبي. فالنبي قال من للقوم؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله، معقول نسيبك؟ طب ده مين اللي داخل على النبي؟ ده جيش كامل يا أخت، جيش كامل، وطلحة بن عبيد الله واقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم المشركين يتقدموا عايزين يقتلوا النبي، وكان النبي قبلها كان وقع في حفرة، كان في مصادة كده عملها للنبي وقع فيها فانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف على وجه النبي. النبي كان ايه؟ كان في الوقت ده كان دايخ شوية، فوقع على الارض، قاعد على الارض النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يقوم من شدة الاعياء. طلحة بن عبيد الله شوف المشهد الجميل ده، شايل النبي على ايديه وراجع بظهره. المشركين حبوا يقتلوا النبي، فكان يحط النبي على الارض ويروح يقاتل المشركين ويرجع تاني وهكذا، لحد ما جه عند صخره مش قادر يشيل النبي. ليه؟ لان طلحه بن عبيد الله في الوقت دوت انضرب اكتر من 35 ضربه بالسيف في كل حته من جسمه دفاعا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. حتى صعد النبي على تلك الصخره وقال اوجب طلحه، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان طلحة من العشر الذين بشروا بالجنة فيما بعد. يا سلام. سيدنا أنس بن مالك عاش في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة أخت؟ 10 سنوات. سيدنا أنس بن مالك عاش في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، كانت هي أجمل سنوات عمره. يا سلام. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه اللي صاحب النبي 4 سنوات ونقل هذا العلم الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ احنا لسه كنا بنتكلم عنه من شويه، بنقول ان اهتز لموته عرش الرحمن وكان اول من ضحك الله له، وشيعه 70,000 ملك من ملائكه السماء، وشيعه 70,000 ملك لم ينزلوا الى الارض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ده سعد بن معاذ. طب نشوف موقف بقى من مواقف سعد بن معاذ، موقف واحد بس، نشوف ماذا صنع سعد بن معاذ عشان يستحق الخير ده كله. وطبعا ربنا لما بيتعامل مع عبد لا يتعامل معه من باب العدل، وانما يتعامل من باب الفضل لانه ودود سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ اخت لو تفتكري وارجع معايا كده بالذاكره في بائعه العقبه الثانيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ العهد على الانصار ان هم ينصروه فين؟ داخل اسوار المدينه المنوره. لكن غزوه بدر اخت كانت خارج اسوار المدينه المنوره، كانت خارج أسوار المدينة المنورة، وكان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين. حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمن على موقف الأنصار، لأن عبء الحرب كله سيدور على أكتاف الأنصار. مع أن النبي خد بالك من الحتة دي مهمة قوي، مع أن النبي لو قال للأنصار خشوا قتلوا ما حدش هيقول لا، حد يقدر يعصي أمر النبي؟ طبعا لا. لكن هو حب أنه إيه؟ أن هم يستحضروا النية. فقال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما كان يريد إيه؟ الأنصار، يعني بيقول لي أنا عايز بس أسمع رأيكم. فالمهم تكلم أبو بكر وعمر والمقداد، فتكلموا أحسن، كل واحد منهم قال كلمة جميلة كده فأحسن في كلامه. فالثلاثة من المهاجرين النبي عايز الأنصار، عايز يعرف رأيهم، فقال أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار الأكبر سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. أنا عايزك بقى تحمل الشعار ده، اوعي تنسيه. عنوان المحاضرة أختاه ماذا قدمت لدين الله. الشعار العملي بقى للدرس ده قول سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، انت كمان في ليلاتي قولي لكأنك تريدني انا يا رسول الله. ايوه النبي يريدك انت، عايزك انت، انت اللي تنفقي، انت اللي تبذلي، انت اللي تتعلمي وتبلغي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انت اللي تلبسي حجاب وتكوني قدوه لكل مسلمه، انت اللي تدعي غيرك للحجاب، انت انت انت لكأنك تريدني انا يا رسول الله. أيوة أريدك أنت يا أمة الله، خدت بالك؟ فقال سعد بن معاذ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أجل. فقال سعد بن معاذ اسمع الكلام الغالي، اسمع ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال أجل. فقال سعد بن معاذ فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. شفت الكلام الغالي؟ والله الواحد يتمنى أنه هو اللي يقول الكلام ده للنبي. أنا كنت أتمنى يعني حياتي كلها أقدمها من أجل بس إن أنا أفوز بالموقف ده وأقوله للنبي. وانت كمان أكيد بتتمنى نفس الأمنية. في رواية تانية أخت إن سعد بن معاذ قال كلمة تانية غالية برضه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى يا رسول الله أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، ووالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: فوالله ما أشار النبي إلى مصرع رجل إلا ومات في نفس المكان، هنا يموت أبو جهل، يموت أبو جهل، هنا يموت فلان، هنا يموت فلان، هكذا. موقف عظيم جدا لسعد بن معاذ، حد يقدر يقدم موقف غالي زي اللي قدمه سعد بن معاذ؟ تعال نشوف سبحان الله يعني مشاهد تانية للبذل والإنفاق والعطاء يعني ونصر دين الله عز وجل. سلمان الفارسي، أخت سلمان الفارسي جاي من بلاد فارس، بيبحث عن الحقيقة، بيبحث عن الدين الحق، بيبحث عن الإسلام. كم سنة يا أخت؟ أكثر من 20 سنة، والله أكثر من 20 سنة. ورجع لترجمة سلمان الفارسي وشوفي قد ايه تعب عشان يصل الى حقيقة الاسلام، وصلنا على الجاهز، جنة وراسة. كل اللي مطلوب مننا يا اخت ان احنا نحافظ على هذا الدين وان احنا نموت على هذا الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شفت؟ ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي يجي من بلاد فارس يلف أكثر من 20 سنة وهو بيبحث عن الديانة الحقة، ويجيء ويسلم بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويستعمله الله عز وجل في يوم الأحزاب، في يوم الخندق. 10,000 كافر يا أخت جايين حوالين المدينة المنورة عايزين يقتلوا النبي والصحابة. في الوقت دوت سلمان الفارسي يطلع بفكرة ربنا يجعلها سبب في إنقاذ النبي والصحابة. قال: يا رسول الله، إنا كنا ببلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا. لما يجي عدو يحصرنا نعمل خندق. العدو عايز يوصل لنا مش هيعرف لأن في حفرة كبيرة. فقبل النبي رأي سلمان الفارسي وشارك النبي مع الصحابة في حفر الخندق. حفر الخندق طبعا العرب مش متعودين على الخديعة دي، أول مرة يشوفوا خندق، فما عرفوش يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة. كل ده بإيه؟ بأن الله استعمل سلمان الفارسي في فكرة حفر الخندق في يوم الأحزاب أو في يوم الخندق. تعال نشوف آخر مثال، خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله، خالد بن الوليد يا أخت قعد في عداء للنبي أكثر من 21 سنة، وأسلم في عام الفتح. سبحان الله، خالد بن الوليد لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام. سبحان الله، في يوم غزوة مؤتة ربنا جعله سبب في إنقاذ المسلمين. كان عدد المسلمين أخت في غزوة مؤتة، وهم بيسموها غزوة معناها سرية، لأن الغزوة هي اللي بيطلع فيها النبي والسرية التي لا يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سموها غزوة لأهمية تلك السرية، سموها غزوة لأن دي كمان السرية الوحيدة كان النبي كان بيؤمر على أي سرية قائد واحد. في سرية مؤتة بالذات لأهمية السرية دي أمر عليها 3، سبحان الله، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن إيه نبي رواحة. الثلاثة اتقتلوا، يتقتل زيد بن حارثة ويشيط في رماح القوم، وكان عدد المسلمين قد ايه اخت؟ كان عدد المسلمين في الوقت ده 3000 موحد. عدد الكفار قد ايه؟ 200,000. لما تجيب النسبه والتناسب ما فيش اي نسبه ولا تناسب، 200,000 قدام 3000. اول ما المسلمين عرفوا الخبر قالوا: لا استنوا بقى، قدامنا 3 حلول، اما ان احنا نرجع، واما ان احنا نخش ونقاتل، واما ان احنا نبعث رساله للنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لنا مدد من الجيش. فقام عبد الله بن رواحه وظهرت ينابيع العقيدة الصادقة الصافية من قلبه رضي الله عنه وارضاه، فقال: يا قوم، إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون. إما يعني أنت عايز إيه؟ يا نصر يا شهادة، وكده كده هتخشوا يا تنتصروا يا تموتوا شهداء، تخافين من إيه؟ وإننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فسير وأبشروا فإن الله وعدنا إحدى الطائفتين إما النصر وإما الشهادة. يا سلام، قوة ذلك من عزمهم. ودخلوا 3000 موحد يا أخت، 3000 موحد يخشوا يقاتلوا 200,000. تخيل بقى 200,000 وقدامهم 3000 موحد. شاء المولى عز وجل إن ربنا يجعل خالد بن الوليد سبب في إنقاذ هؤلاء الصحابة. دخل 3000 قدام 200,000. كان أول قائد زيد بن حارثة، أول ما دخل شاطة في رماح القوم اتقتل على طول ساعتها. دخل بعديه جعفر بن أبي طالب على طول اتقتل. بعديه عبد الله بن رواحة اتقتل. ما فيش حد يمسك الراية، مش ممكن. فأخذها رجل من الصحابة. فلسه هيقوله بس خلاص أنت اللي شايلها. ده أنا شايلها لمين؟ لخالد بن الوليد. أنا كان عليا ما أقدرش، أنا لا أتحمل مثل هذه، ده أفضل واحد هو خالد بن الوليد. فأخذها خالد بن الوليد، رفع الراية. خالد بن الوليد عمل خطة عجيبة جدا، أنا بس عايز أوصفها كده في عجالة. خالد بن الوليد كان هما طبعا بيقاتلوا ويفضلوا يقاتلوا لحد ما أول غروب الشمس يبدأ كده، ما حدش بيعرف يقاتل بالليل. فكانوا إيه؟ الجيش ده يرجع والجيش ده يرجع، تاني يوم الصبح يبدأ القتال، ما ينتهوش من القتال إلا عند غروب الشمس. شكل الجيش ده بقى محفوظ جدا لشكل الجيش ده، يعني أنا بقاتل في الميمنة الناحية عارف أشكال الناس اللي بتقاتل قدامي، التاني بيقاتل في الميسرة عارف أشكال الناس دي. خالد بن الوليد عمل خطة جميلة قوي، قال يا جماعة اللي في الميمنة يجي في الميسرة، واللي في الميسرة يجي في الميمنة، واللي قدام يجي ورا، واللي ورا يجي قدام، وتلتين الجيش يخش يقاتله، وتلت الجيش يتأخر على بعد مثلا 500 متر، ويجي من ورا ويغبر عفار عالي جدا جدا جدا، والكل يصرخ الله أكبر لا إله إلا الله، يعني إيه يصدر أصوات كده إيه مرعبة. فطبعا إيه بتوع الروم أول ما جم يقاتلوا الصحابة، الناس بدخلة الله ده فيه وجوه جديدة، الناس دول مش شفناهمش امبارح ولا أول ولا أول، كل الأيام اللي فات ديت مش شفناهمش، ده باين ناس جديدة. فجأة لقوا إيه صريخ من ورا الله أكبر، وأحلام بتترفع وغبار كبير جدا جدا. قالوا بس ده باين عليهم جابوا إيه، جابوا جيش من هنا لحد المدينة. فطبعا كان منظر إيه مرعب جدا، وكان ده مقصود خالد بن الوليد. فضلوا داخلين داخلين عمالين بيقاتلوا يخلصوا على الروم، والروم إيه في حالة رعب، والروم عمالين إيه يرجعوا. فجأة خالد بن الوليد داوم الأمر فجأة للصحابة كله ينسحب ينسحب ينسحب. الروم في ظنه إيه؟ قالوا والله طب ده جاي مدد كبير من الجيش، هم بينسحبوا ليه؟ قالوا بس ده هم عايزين ياخدونا المصيدة عشان إيه يطوقونا ويخلصوا علينا. سبحان الله، ودي كانت خطة من خالد بن الوليد عشان ينسحب وينجو بهذا الجيش قبل أن ينتهي. 3000 قدام 200,000 لازم ينقذهم، فكان سببا في إنقاذ هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنه ورضاه. خالد بن الوليد اللي لما كان في فتحات الشام سبحان الله لقيه قائد من قواد الروم في بلدة قنصرين، أول ما عرف أن خالد بن الوليد جاي ألقى الله الرعب في قلب هذا القائد، دخل الحصن وقفل على نفسه قال لهم بس لا طاقة لكم بخالد، معروف من هو خالد، سيف سله الله عز وجل على أعدائه. فأول ما خالد لقاه قفل الحصن قال بس نفتحه بإيه؟ بحاجة بسيطة كده، ورقة صغيرة شباب، ورقة صغيرة أخوات، ورقة صغيرة كتب فيها خالد بن الوليد من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنصرين أما بعد فأين تذهبون؟ هتروحوا مننا فين؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا، ما فيش فايدة، هتروحوا فين؟ فأول ما قائد روم سمع الكلام ده قال بس لا طاقة لنا بهؤلاء، فتح الحصون وسلم لمين؟ لخالد بن الوليد. القائد اللي بعديه في البلدة اللي جنبه سبحان الله خالد بن الوليد داخل، فقائد روم كان يعني شوية كده إيه عنده كبر يعني، فداخل بيكلم خالد بن الوليد بأسلوب كده إيه في كبر، فقال والله سمعنا يا خالد أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع والعطش. فقال خالد والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش، خد بالك. فقائد روم قال له إيه بل سمعنا أنه ما أخرجكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وخبزا يعني وطعاما وكده، فإذا ما كان في كل عام فتعالوا نعطيكم مثل ذلك. خالد بن الوليد حاسس ان الكلام ده لا كده انت هتذلنا يعني بالكلام ده، لا ده احنا نوريك عزة المؤمن بقى. فقال والله ما اخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد علمنا انه لا دم اطيب من دماء الروم، سمعنا كده ان احنا دم كده هو دم الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. فاول ما قائد الروم سمع الكلام ده طبعا راح مسلم الحصن لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. في روايه جميله قوي في نفس الفتوحات برضه بتاعت الشام ان قائد الروم، والروايه دي عند الامام احمد في فضائل الصحابه بسند صحيح، ان خالد بن الوليد قائد الروم جاي بيقول له ايه؟ بيقول له سمعنا يا خالد انكم تتوكلون على ربكم، قال اجل، قال ان كنت متوكلا على ربك فهذا كوب من السم مش بقى كوبايه برتقال عليها نقطه سم، لا ده كوب كامل من السم خالص، فهذا كوب من السم فاشربه. فتقدم خالد وعايز ياخد الكوب، فالجنود حب يمنعهم، لا يا خالد احنا مش مستغنين عنه، قال دعوني. فاخذ الكوب وقال بسم الله توكلت على الله ثقه في الله. قال الراوي فشرب السم فما ازداد الا الصحه والعافيه. يا سبحان الله، بيقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. طب واحده تقول طب انا عندي عذر، انا ما اقدرش اعمل اي حاجه لخدمه دين الله عز وجل، انا فقيره او انا ضعيفه او انا مريضه او انا ما عنديش علم او انا وانا، اقول لك والله اكيد عندك موهبه تقدري تقدمي بيها اي خدمه لدين الله، واحفظي الكلمه دي، والله عندك حاجه اكيد تقدري تقدمي بيها خدمه لدين الله، اكيد تقدري تجيبي طفلتين صغيرين تحفظيهم القران، اكيد تقدري تعملي كده، اكيد تقدري لو معاكي فلوس يعني تنفقي ولو 20 جنيه في الشهر على دار ايتام، اكيد اكيد لو عندك حديثين تعرفيهم او ايه تعرفي تفسيرها تقدر توصليها للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري بلغوا عني بلغوا عني ولو ايه صلى الله عليه وسلم. تعالي اديكي بس مثالين صغيرين كده عشان تعرفي ان مفيش حد ليه عذر ابدا، لازم تخدمي دين ربنا سبحانه وتعالى، لازم ربنا يستعملك لخدمه دينك لو كان ليك قدر عند ربنا. زي ما قلت لك لو اردت ان تعرفي عند الله مقامك فانظري فيما اقامك سبحانه وتعالى. كان في واحد من الصحابه اسمه عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه. عمرو بن الجموح ده سبحان الله يعني ليه قصة غريبة جدا. هو كان ليه صنم في الجاهلية كان بيعبده من دون الله عز وجل قبل أن يسلم يعني. فكان ابنه اللي هو معاذ ابن عمرو بن الجموح كان أسلم، وأسلم بعض فتية القوم في القبيلة اللي عاش فيها. فعمرو بن الجموح كان لما عاوز يسافر يروح للصنم بتاعه كان اسمه مناء، كان يروح يعني يسأله يا مناء أسافر أم لا أسافر وهكذا يعني. فالمهم في يوم من الأيام هو نايم راحوا سارقين الصنم بتاعه وراحوا إيه رموه عند بئر نجاسات، بئر الناس بترمي فيها النجاسات بتاعته. فالمهم صحي عمرو بن الجموح بيدور على الاله بتاعه ما لهوش، فين الاله مش عارف. فالمهم ايه يعني راح يدور على الاله بتاعه فيمين شمال لحد ما لقى في الاخر ايه وجده منكسا عند هذا البئر من النجاسات. فقال والله لو اعلم من يفعل بك ذلك لاخزينه، لو اعرف مين اللي عمل فيك كده ده انا كنت اعمل فيه اللي ما يتحملش. فالمهم خد الصنم بتاعه وغسله بالميه وطيبه وحط له العطر وبدا يسجد له. في اليوم الثاني الشباب جم سرقوا برضه منه ايه سرقوا منه الصنم مره ثانيه وراحوا ايه رموه برضه عند نفس البئر. صبح الصبح ما لقاش الصنم فيدور يمين شمال خلاص عرف المكان بقى، فراح جابه برضه ثاني وراح منظفه وحط له العطر وبدا يسجد له من دون الله. في الليله الثالثه شوفي اخت عمل ايه بقى، راح حط سيف في رقبه هذا الصنم وقال له لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. انت اله ايه تايواني دافع عن نفسك اعمل اي حاجه. فالمهم جه في الليله الثالثه برضه راح سرقوا الصنم برضه ورموه في نفس البئر، بس عملوا حاجه جديده بقى، شالوا السيف من رقبته وربطوا فيه كلب ميت اعزك الله. فالمهم جه عمرو بن جموح صحي ما لقاش الصنم، راح شافه مكانه فلقاه مرمي في نفس المكان والسيف متشال ومحطوط مكانه كلب ميت. فقال بعد ان فتح الله قلبه بنعمه التوحيد قال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعارب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب ناءته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. هتبرك. فسجد في محراب التوحيد وفتح الله عز وجل قلبه للإسلام فأسلم عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح من الذين عذرهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات لأنه أعرج، وكان أعرج شديد العرج، وربنا عذر الأعرج والأعمى إن هم ما لهمش جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني ليس علي على أي واحد فيهم حرج خلاص، ورغم ذلك كان يبحث عن أي دور عشان يجاهد في سبيل الله. حديث عند ابن الشام بسند صحيح. عمرو بن الجموح كان ليه أربع أولاد شباب كانوا بيجاهدوا في سبيل الله وكانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف إن هم في ميزان حسنات الوالد اللي هو عمرو بن الجموح، ورغم ذلك كان عايز برضه يجاهد. فقال لهم يا أولادي عايز أروح أجاهد؟ قالوا لا، إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أولاده، قال له إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ووالله إني لأرجو أن أنال الشهادة فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمرو فلقد وضع الله عنك الجهاد. ثم قال لبنيه أما أنتم فما عليكم أن تدعوا سبوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. في روايه ثانيه بقى عند احمد بسند حسن ان عمرو بن الجموح، ودي روايه مؤثره قوي، جه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ معقولة أنا يا أعرج ممكن أن أنا أخش جنة الرحمن؟ فقال أجل صلى الله عليه وسلم. فقتل يوم أحد. فقال النبي بعد أن مر عليه وتبسم وقال: والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تمشي برجلك العرجاء هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن جل وعلا. خدت بالك؟ أهو درج المعذور، ورغم ذلك لم يبحث لنفسه عن عذر. فكرة سعد بن وقاص في معركة القادسية، سعد بن وقاص لما جه في معركة القادسية إيه اللي حصل معاه؟ لقى الفرس ركبوا السفن بتاعتهم وعدوا نهر دجلة. طب هو معذور، لازم يرجع، المسلمين ما عندهمش سفن اصلا وما كانوش يعرفوا اصلا ركوب السفن، فماذا يصنع لو رجع؟ معذور ولا مش معذور؟ معذور والله. ورغم ذلك لا، ما بيبحث النفس عن عذر، اللي عايز يخدم دين الله هيخدمه بصراحه كده. فقال سعد بن ابي القاص للجنود اللي معاه: ايها الناس اني عزمت على امر. قالوا: على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال: عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. قالوا له: ايه ونحن معك ان شاء الله. شوف اليقين، مش بقى لو كان في اليومين دول. طب جزاك الله خير، مع الف سلامه ان شاء الله، ما تنساش بقى مسدي كل الله يبارك فيك يعني كده يعني. فسبحان الله يعني، فيعني شوف قد ايه اليقين والعقيده في قلوبهم. المهم راح ايه، الكل 10000 واحد يا اخت، الكل نزل في النهر وكله مع بعض كده بالخيول بتاعته، وكانوا يتحدثون في النهر كما يتحدثون في البر. فلما راهم قائد الفرس دب الرعب في قلبه وقال: والله ما تقاتلون الانس، انما تقاتلون الجن. فكانت القادسيه النصرة فيها بفضل الله كانت لجند الله الموحدين. تعال نشوف اخر مثال من اصحاب الاعذار. وسعد بن ابي وقاص ما بقولش انه من اصحاب الاعذار، بس بقول الموقف بتاعه كان يعطيه العذر انه يرجع. فده سبحان الله، عبد الله بن ام مكتوم اللي هو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذن النبي، وكان اعمى رضي الله عنه وارضاه. طب واحد اعمى بالله عليك ايه اللي ممكن يقدمه؟ ده راجل اعمى لا يقدر يطلب علم ولا يبلغ ولا يعمل إلا يعني بصعوبة، لكن طب حتى لو طلب علم وبلغ طب يقدر يجاهد إزاي؟ ده مش ممكن يجاهد. رغم ذلك بحث لنفسه عن دور ووجد الدور. قال لهم: يا جماعة يعني أنا رجل أعمى لا أستطيع أن أفر أصلا من أرض الجهاد، فادفعوا لي الراية. عارف اللواء أو الراية لما بتقع على الأرض بيكون سبب انتكاس نفسية أي واحد من الجنود. الجنود هم بيقاتلوا عينهم على إيه؟ على الراية. طول ما الراية مرفوعة فعرفوا إن بفضل الله عز وجل إيه؟ الجيش متماسك. لو الراية دي وقعت معناها ان الجيش خلاص ايه يعني خلاص اتبعثر بقى، انتهت مشكلته. فاهم ازاي؟ فهو قال لهم ايه؟ قال لهم: انا رجل اعمى بقى لا يمكن هفر، ادوني الراية وسيبوها لي. كان في معركة القادسية، فاخذ عبد الله بن مكتوم الراية في معركة القادسية وظل ممسكا بالراية سبحان الله طوال معركة القادسية الى ان وجدوه بعد انتهاء المعركة وقد قطع بالسيف قطعا. بسبب ايه؟ انه فضل ماسك الراية لحد اخر ضربة سيف في جسمه مات فيها سبحان الله. وبحث لنفسه عن دور فوجد الدور الذي يستطيع أن يخدم به دين الله سبحانه وتعالى. واحدة ممكن تسأل سؤال بقى وتقول عذر تاني، تقول: والله أنا يعني أقدر أقدم حاجات كتيرة جدا لخدمة دين الله، لكن الحقيقة الذنوب كتيرة وأنا بحس كده بخجل، إزاي أنا صاحب ذنوب كتيرة وهقدم إيه لدين الله سبحانه وتعالى؟ مش لما بس أنا أتوب من الذنوب بتاعتي بعد كده أفكر إزاي أن أنا أقدم أي خدمة لدين الله؟ أقول لك أبدا. هل في حد انت شفتيه معصوم من الذنوب؟ والله اخت ما في حد معصوم من الذنوب. العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعتقد ان الصحابه نفسهم رضي الله عن مرضاهم ما كانوش بيذنبوا؟ كانوا بيذنبوا بس كانوا بيتوبوا، وكان ذنوبهم بسيطه بس كانوا بيتوبوا. خدت بالك؟ فانت لو عندك ذنوب توبي. هتقولي: طب ما انا لسه ما تبتش، اتوب الاول وبعدين. اقول لك انشغلي بخدمه دين الله، والخدمه دي هتوفقك بفضل الله عز وجل، ربنا هيوفقك من خلال هذا العمل وهذا الجهد ان انت تتوب من كل المعاصي. انشغلي بخدمه الدين، والله انشغالك بخدمه الدين خدي بالك اكبر سبب او من اكبر اسباب الوقوع في اي معصيه ان الانسان يبقى عنده فراغ، فراغ الوقت. انشغالك بقى بخدمه دين الله عز وجل مش هيخلي عندك اصلا اي فراغ ان انت تفكري حتى في اي معصيه. لكن حتى لو كنت على معصية، أنا بقول لك أهدي إليك هذه الرسالة الرقيقة من الصحابي الجليل أبي محجن الثقفي. هذا الرجل العظيم ذلكم الفارس المغوار كان لو نزل في أرض الجهاد كان يضرب به المثل في القوة والشجاعة، لكن كان مبتلى بذنب يا أخت. إيه هو؟ كان دايما يشرب الخمر لدرجة إنه اتجلس كتير جدا في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر على شرب الخمر. سبحان الله. ولحد يعني وقتها ما كانش قادر يبطل الخمر أبدا. دخل مع سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه وهو رايح هناك في ارض الجهاد كان واخد مع خمر وشرب الخمر هناك. وانت عارفه ان الحدود لا تطبق في أرض الجهاد، إنما ينتظر حتى نرجع إلى بلادنا سبحان الله، حتى لا يحدث فرقة بين إيه؟ بين جنود المسلمين سبحان الله. فسعد بن أبي وقاص يعمل إيه؟ كان عنده خيمة وكانت فيها زوجته سلمة، فراح واخد أبي محجن وراح ربطه في سارية في عمود كده في قلب الخيمة، وخلى زوجته حارسة عليه. فالمهم بدأ الجهاد في معركة القادسية، وكانت النصرة في بداية الأمر لصالح الأعداء، والمسلمين بيتقتلوا يمنة ويسرى. مين اللي سمع الكلام ده من جوه الخيمة؟ أبو محجن. والحر لا يستطيع أبدا أن يبتعد أبدا لحظة واحدة عن نصرة دين الله جل وعلا. فحزن فنادى على زوجة سعد وقال: يا سلمة هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال لها: تخلين عني وتعيرنني البلقاء. قال لها: يعني تفكيني وتديني الفرس بتاع سعد بن أبي وقاص، ولله علي عهد إن سلمني الله أن أرجع مرة أخرى حتى أضع رجلي في القيد. قالت: لا أنا ما أقدرش أعمل كده. ففضل يا عيني يتململ في قيودي متضايق حزين، نفسه يطلع يجاهد في سبيل الله، نفسه يقدم أي خدمة لنصرة دين الله عز وجل. فكان يقول وهو مربوط في ذلك القيد: كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا، كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد لا أقيس بعهده، فلله عهد لا أقيس بعهده، لئن فرجت ألا أزور الحوانيا. بيقول لله علي عهد لو رجعت مرة تانية سالم إن أنا عمري ما أشرب الخمر مرة تانية، بس أخرج بس وجعت في سبيل الله. فسلمة زوجة سعد لما سمعت الكلام ده حيا يعني صعب عليها المنظر ده، فقالت خلاص، فأطلقت صراحة أبا محجن الثقفي وادته الفرس بتاع سعد بن أبي وقاص. أبو محجن الثقفي عشان ما حدش يعرفه راح تلسم، قعد عمل كده يعني ربط على وشه كده، ما بقاش ظاهر منه غير عيني بس، ودخل يقاتل، حمل على ميمنة القوم فأباد من فيها، وحمل على ميسرة القوم فقتل من فيها، ودخل في قلب الجيش حتى نفد من الجهة الأخرى. سبحان الله، والناس في أشد العجب، حتى قال بعضهم: والله ما أظنه إلا ملك قد أرسله الله عز وجل لنصرة جند الله. شوف هذه الدرجة. فلما انتصر المسلمون عاد أبو محجن الثقفي مرة ثانية وربط نفسه في القيد. سعد بن أبي وقاص رجع من بره ودخل على سلمة زوجته، فقالت: كيف قتالكم اليوم؟ فقال لها: والله لقد كادوا أن ينتصروا علينا لولا أن سخر الله عز وجل لنا رجلا دخل على ميمنة القوم فقضى على من عليهم، ودخل على ميسرة القوم، ودخل في قلب الجيش، والله لولا أني أعلم يقينا أن أبا محجن في القيد لقلت إنه أبو محجن. فقالت: والله إنه لأبو محجن. فبكى سعد بن أبي وقاص ونظر إلى أبي محجن وقال: والله يا أبا محجن إني لأرجو الله عز وجل ألا أجددك على الخمر بعد اليوم أبدا. فقال له: وأنا والله يا سعد والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا، والله لقد كنت أشرب الخمر فتطهرني بالحد، أما اليوم فلئن شربتها فلا يطهرني إلا النار. ثم أنشد وهو في غاية السعادة وظل يقول: لقد علمت ثقيف غير فخر بأننا نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم دروعا سابغات، وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا، وأنا وفدهم في كل يوم، فإن عميوا فسل بهم عريفا، فإن أحبس فذلكم بلائي، وإن أترك أذيقهم الحتوفا. فكان هذا موقف من مواقف أبي محجن الثقفي. تعالي نشوف صور سريعة جدا من الحاضر، هتقولي دول صحابة ويا ما قدموا ويا ما عملوا. تعالي نشوف من الحاضر ناس عملت ايه. اخت امريكية، اخت اسلمت لله جل وعلا، ما كان منها الا انها انشأت 50 مدرسة في امريكا لتحفيظ القرآن الكريم لتعلم الناس شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. المطرب الانجليزي كاتي ستيفن اللي هو اسمه الان يوسف اسلام، أسلم وطلب العلم وبنى 50 مسجد في جميع أنحاء العالم، ومن بين هذه المساجد أنشأ مسجدا في لندن وجلس فيه يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم على يديه المئات من أهل بلده. نسأل الله عز وجل أن يجزيها عنا خير الجزاء. ويعني لا ننسى أيضا أختنا الفاضلة، ربنا يحفظها ويبارك فيها، أختنا الفاضلة الأخت كميلة العربي ربنا يحفظها، اللي كانت يعني وأنا أعطي المثال يعني مثال حي قدام عينينا، أختنا كميلة العربي اللي كانت مذيعة من أشهر مذيعات في تلفزيون مصر، سبحان الله تترك عالم الشهرة مرة واحدة وتسير في طريقها إلى الله عز وجل، دورت لنفسها عن دور، فيعني عايزة تخدم دين ربنا بأي طريقة، فوفقها الله عز وجل أنشأت دار اسمها دار أحباب الله لكفالة اليتامى. والله العظيم يا أخوات أنا بنفسي زرت هذه الدار، وجدت أن اليتامى اللي عايشين عندها في الدار دي أكاد أقسم بالله لو أن الآباء وأمهات هؤلاء الأولاد كانوا عايشين لحد الآن ما استطاعوا أن هم يعيشوهم العيشة اللي هم عايشينها في هذه الدار، سبحان الله. ولا ننسى أيضا أختنا الفاضلة إفراج الحصري اللي كان اسمها قبل ذلك ياسمين الخيام، تركت عالم الأضواء وبحثت لنفسها عن دور. أنا بديكم بس دور كده إيه يعني إيه، بديكم نماذج مشرقة قدام عينيكم، مش هكلمكم عن زمن الصحابة والتابعين فقط، لا في زماننا ده. أختنا الفاضلة ياسمين الخيام سابقا تركت عالم الأضواء وقعدت تدور لنفسها عن دور، تعمل إيه؟ فبفضل الله ربنا جعلها سبب في بناء مسجد ضخم جدا، أنا شفته بنفسي مسجد الحصري اللي هو في 6 أكتوبر يعني، وجعلته على اسم أبيها رحمه الله ورحمة واسعة، أصبح هذا المسجد مشعلا للدعوة ومركزا لنشر النور والهدى، فجزاها الله خير الجزاء. ولا ننسى أبدا أختنا الفاضلة شمس البارودي اللي سنت سنة حسنة فكانت أول فنانة تائبة، وما سمعنا من قبل عن فنانة تائبة قبلها، فكانت توبة هذه الأخت الفاضلة فاتحة خير لمن بعدها، فأرجو أن تكون كل تائبة بعدها في ميزان حسناتها، فجزاها الله عن الإسلام خير الجزاء. وانت بقى فين دورك؟ أنا عمال من الصبح بقول لك أمثلة من الصحابيات والصحابة والعصر الحاضر والعصر اللي مضى، انت بقى فين دورك؟ كل ده ما حركش همتك لحد دلوقتي؟ كل السير اللي احنا ذكرناها دي ما خلتكيش كده تحس ان انت لازم تقدم اي دور؟ يا ريت زي ما قلت لك في اول الدرس، والله العظيم يا اخت اللي بيعيش نفسه قد يعيش مستريحا ممكن، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، واللي هيعيش لدينه يمكن هيتعب شوية، لكن والله العظيم هيجد لذة، لذة عظيمة جدا في هذا التعب، هيعيش كبير وهيموت كبير. خد بالك من حاجة، أجمل ليلة هتناميها في حياتك هي الليلة اللي انت تعبت فيها من أجل الدعوة إلى الله، من أجل توصيل الخير للمسلمات، من أجل تعليم أخواتك، من أجل ان انت تحفظهم القرآن، وانت راجع البيت أول ما تحط دماغك كده على السرير سبحان الله والله هتحس بلذة ما بعدها لذة. خد بالك من حاجة كمان، استقامتك يا أخت على دين الله عز وجل أصلا نصرة لدين الله. شوف ربنا ماذا قال سبحانه وتعالى، يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصرة يا أخت؟ مع أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحارب أبدا، كانت النصرة هنا نصرة إيمانية، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، سبحان الله. يبقى إيمانك بالله عز وجل، استقامتك على دين الله عز وجل نصرة لدين الله عز وجل. أيضا بل من قبل ذلك كل أيضا بعد إيمانك بالله حجابك خدمة لدين الله عز وجل، ما أنت بحجابك ده يا أخت بفضل الله عز وجل هتحجبي فتنتك عن كل الشباب المسلمين، هتعينيهم إن هم يطيعوا الله عز وجل وإن هم كمان يقدموا خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. عمرك والله يا أخت عمرك هو الكنز الحقيقي، عمرك ده هتسألي عنه، عمرك ده هتتسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول كما عند الحاكم بسند صحيح، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. الحقي نفسك، اغرسي اغرسي الخير هنا عشان تجني هناك. والله العظيم عمرك مش هيتقاس بعدد السنين اللي انت عايشاها، انما عمرك الحقيقي هيتقاس بالاعمال الصالحه اللي انت قدمتيها. اوعى تنسى عنوان المحاضره اختاه، ماذا قدمت لدين الله. اوعى تنسى ترفع شعار سعد بن معاذ، لكانك تريدنا نحن يا رسول الله، اريده لكانك تريدني انا يا رسول الله. ودايما انا بعلق على كل او في كل درس تقريبا او في اغلب دروسي على نفس العنصر، لو النبي خبط على بابك الليله دي وسالك السؤال ده، يا أمة الله قدمت إيه لدين الله؟ بالله عليك نفسك تقولي للنبي، بالله عليك نفسك تقولي إيه للنبي صلى الله عليه وسلم نفسك تقول له يا رسول الله أنا حفظت 10 أخوات القرآن؟ ما نفسكش تقولي كده؟ ما نفسكش تقولي يا رسول الله والله أدخلت البسمة والسرور على 100 أسرة في رمضان ده ووصلتهم الأكل والشرب والحلويات وكل حاجة يا رسول الله؟ ما نفسكش تقولي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله تعلمت العلم وعملت حلقات للأخوات عشان أعلمهم سنتك يا رسول الله؟ يا ريت تستحضري المشهد ده ولا تنسي يعني عنوان المحاضرة أختاه ماذا قدمت لدين الله؟ بالله عليك بالله عليك بعد ما تفعل الشريط ده اقفل التسجيل وقعد مع نفسك 5 دقائق واسألي نفسك أنا ممكن أقدم إيه لدين الله؟ اوعى تحسبي إن أنت قليلة والله العظيم قدرك عند الله عز وجل هيزيد وهيغلى طول ما أنت بتفكري في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. اوعى تحتقر نفسك اوعى تقولي أنا ضعيفة أنا ما عنديش علم أنا هتلاقي عندك شيء تقدميه لدين الله لازم هتلاقي حاجة فدوري واسألي نفسك ومن الذي لا تبيتي إلا وعندك نية وعزم إن أنت تخدمي دين الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يثبتك على دين الله عز وجل. وموعدنا إن شاء الله مع رسالة قادمة من رسائل إلى الأخوات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.